بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم بالدارين، رضي الله تعالى عنكم. وتجب على من مر في قوت اختياري من حبوب. تجب الزكاة على من مر، يعني على المسلم المالك، يعني وطبعا يكون نصاب، يعني ويجب عليه، تجب عليه الزكاة في الأقوات. إذا كان يملك شيء من الأقوات كزرع، يعني تمر أو عنب أو رز أو حنطة أو عدس أو حمص، يعني هاي الأقوات تجب فيها الزكاة. نعم. من حبوب كبر وشعير وأرز وذرة وحمص ودخن وباقي اللاء ودقسة، وفي تمر وعنب من ثمار. دقسة ما نعرفه، تعرفون الدقسة؟ هذا نوع من الحبوب لكن مو مستعمل في بلادنا، يوجد في بلاد ثانية. عندك يذكر معناها؟ لكن الشرط في القاموس هو حب الجاوس. الجاورش. احنا ما نعرف حب الجاورش، يحتاج الى قاموس اخر. طيب. نعم. وفي تمر وعنب من ثمار بلغ قدر كل منها خمسة اوسق. ايه يعني بشرط النصاب، والنصاب خمسة اوسق لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة اوسق صدق. هاي الخمسة اوسق تعتبر في كل الحبوب التي لا قشرة عليها، يعني مصفات من القشور. لكن إذا كان الحب معه قشره كالرز، هذا اللي هو قبل أن يزال عنه القشر، هذا يكون نصابه عشرة أوسق كما سيأتي يمكن. طيب. وهو بالكيل 300 صاع. أي بالوزن عندك، ما أذكر وزنه شو اسمه وزن ها؟ أذكر دائما نذكر وزنه بال 650 لا كيلو، الكيلو يعني. نعم والله مختلفين، يعني المشايخ المتأخرين كل واحد يذكر وزن لحاله، في قولين أو ثلاثة بالوزن. بعضهم يقول 660 صاع اسمه كيلو، بعضهم يزيد بعضهم ينقص. نعم. لكن هو مو أقل من 600، هذا أكيد، هذا مجمع عليه. نعم. والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث. نعم. منقى من تبن وقشن. طبعا هذا المقدار لابد أن يكون منقى، يعني مصفى من تبن وقشن وتراب وحجر ونحن. نعم. وقشر لا يؤكل معه غالبا. والقشر إذا كان لا يؤكل معه غالبا لازم يكون منقى منه. أما إذا كان يؤكل معه في الغالب كقشر الباقي لا، هذا اللي اسمه القشر الباقي الآن يطبخ هذا، وممكن يؤكل القشر الأعلى، وفي بعض الناس يعني يميطونه ويذكرون اللب، يأكلون الأسفل. نعم. واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه. عادة الأرز لا يؤكل مع قشره، إنما يدخر. أنتوا شفتوا الرز هذا الأول ما يصير ترى حبه كبيرة، مو هذا اللي تأكلونه، هذا اللي تأكلونه هذا مبشور، يعني مقصوص منه رايح منه يعني كثير. أما لما تشوفه أول ما يصير هذا تكون حبته كبيرة، لكن له قشر أيضا، أول ما يحصد له قشر، فبعض يعني الناس يدخرونه في القشر، في قشره، بعدين يصفونه من القشر إذا أرادوا أكله. فإذا كان الرز يدخر في القشر الأعلى في قشره، هو ما له قشر واحد بس، فيعتبر في نصابه 10 أوسق علشان القشور مو محسوبة. نعم. فتجب فيه إن بلغ 10 أوسق عشر للزكاة. يجب في الحبوب كلها في الأقوات يجب فيها العشر، إن سقيت بلا مؤونة بلا تكاليف بلا أجرة بلا شيء العشر، يعني من عشرة واحد. وإن سقيت بالآلات أو بالفلوس أو بالتكاليف، يعني صرف عليها صاحبها فلوس حتى سقاها اشترى الماء لها مثلا، فيختلف الحكم نصف العشر. نعم. الواجب إن سقي العشر بلا مؤونة كمطر، وإلا أي إن سقي بمؤونة كنضح فنصفه. نضح يعني الدابة، سقيتها كان الناضح هي الدابة التي يسقى عليها، يوضع عليها الدلو ثم تجر تسحب الدلو من البئر، يعني الدلو يكون يعني الرجل ما يستطيع يحمله لثقله، لذلك يسقون على البقر وعلى الإبل ثم يفرغه في الحوض ثم يذهب إلى الزرع الماء هذا وتكون له ساقية، وهكذا تتوالى هذه الدلاء على الساقية حتى تروي الزرع. انت حضرت من هذا؟ ايه موجود على النيل هذا. نعم جزاك الله خير، استفدنا منه. فنصفه يقول ان الشافعي رحمة الله عليه استفاد مسألة من واحد اعرابي، قال له الاعرابي، قال للاعرابي متى يبلغ الكلب سن البلوغ؟ يعني قال اذا ربض على المكان العالي، اذا كان لما يربض يحاول يربض على مكان مرتفع يعني انه بالغ، واذا كان لا ما يبالي في هذا حتى الان ما بلغ. يقول فاستفاد من الاعرابي مسألة. احنا استفدنا منك مسألة. طيب فنصفه أي نصف العشر. هنا. وسبب التفرقة ثقل المؤنة، ثقل المؤنة. ثقل المؤنة يعني ليش قلنا هذا ما يسقى بمؤنة نصف العشر وما يسقى بلا، يعني طبعا لا يخفاكم أنه هذا في تكاليف أكثر، فما نجمع على الشخص زيادة في الزكاة عشر وهو يصرف عليه مصاريف على زرعه. نعم. ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول، في إذا كان يسقى بالمطر مثلا. نعم. سواء أزرع ذلك قصدا أم نبت اتفاقا كما لا فرق، يعني هو هذا يرد به على بعض العلماء، يقولون شرط وجوب الزكاة في الزرع أن يكون يزرعه الآدمي، يكون يبذر إنسان ويصير، أما إذا صار هكذا بلا بذر من أحد من الناس يقول لا زكاة فيه، هو يرد على هذا، يقول لا فرق بين أن يزرعه الشخص أو يعني افرض مثلا واحد عنده نخلات سببها عبارة عن نوى صار بالأرض، ومرات كثيرة يصير النخل ينبت من نوى، واحد رامي هالنواة ولا يخطر على باله أنه تصير نخلة، بعدين تصير نخلة ما فيها زكاة، ما دام في ملكه فيها زكاة، مو شرط أن يشتريها ويغرسها. نعم. كما في المجموع حاكيا فيه الاتفاق. وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا لأصله. أنت تقرأ من المتن؟ نعم. إيه صحيح، إيه صحيح. أنا نسيت أن نقرأ في العمدة، نسيت نقرأ في الفتح المعين، ظننت أن نقرأ في العمدة واستغربت، قلت ابن النقيم متقدم على الشيخ زكريا، وأنا بالي خلاف الشيخ زكريا، لأنه يقول في تحفة الطلاب أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأنا أعرف بس قلنا يعني في هذا رد على من قال، فالآن رجعت تذكرت أنه نقرأ فتح المعين. نعم. إيه نعم، الذاكرة تشيب، ماذا نصنع، شيبتني هود، شيبتنا العزوبة. نعم. ساقة معروفة نعم. طيب تاب. وبه يحلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا لأصله، التحرير يعني وشرح التحرير أيضا تبعا لأصله، يعني هو التنقيح لولي الدين العراقي أبو زرعة، لأن التحرير اختصره من التنقيح وشرحه في تحفة الطلاب. إيه هو ذاكر هذا، قالوا أن يكون مما يزرعه الآدم. نعم. يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه، فلا زكاة في من زرع بنفسه أو زرعه غيره بغير إذنه. هذا ضعيف، قلنا هذا ما ذهب إليه الشيخ زكريا رحمة الله عليه ضعيف. ولا يضم جنس إلى آخر لتكميل النصاب، ولا يضم جنس إلى آخر في تكملة النصاب، يعني الحنطة نصابها غير والشعير غير، ولا نضم الشعير إلى الحنطة في تكملة، يعني لو كان عنده 3 أوسق من الحنطة وثلاث أوسق من الشعير لا تضم على بعضها لتكملة النصاب، لا، هذا جنس وهذا جنس. لكن إذا كان هناك أنواع للحنطة أو أنواع من أو للشعير أو أنواع من التمر فإنها تضم، يضم بعضها إلى بعض في تكملة النصاب. يعني عنده مثلا كذا وسق من النوع البرحي كما وكذا وسق من النوع الآخر، يعني يضم إلى بعض. نعم. بخلاف أنواع الجنس فتضم. نعم. وزرع العام يضمان، وزرع العام الواحد يضم بعضهما إلى بعض وإن تفاوت بين، ولو كان بين حصادهما 2 3 4 طالما في سنة واحدة يضم بعضها بعضهما إلى بعض. يضمان قد يكون عنده زرع مثلا في يعني بلد طرفه يعني السعودية، تعرفون بلد شاسع، في بعض الأماكن الحصاد يصير قبل بعض أماكن وقت يعني. وزرع العام يضمان إن وقع حصادهما في عام. فرع الزرع. نعم. لا تجب الزكاة في مال بيت المال، بيت المال لا تجب فيه الزكاة مهما كان فيه من الأموال من الفلوس أو النعم الإبل والبقر والغنم أو الحبوب. ليش؟ لأنه ليس له مالك معروف حتى نخاطبه، وهذا ملك لجميع المسلمين فلا يزكى. نعم. ولا في ريع موقوف، ولا في ريع موقوف على مسجد أو مدرسة، يعني إذا في أرض زراعية تزرع ويدفع حاصلها لصالح مسجد وقف يعني أو مدرسة، أي نعم، أو ملجأ أيتام، ما فيها زكاة. زرع هذا الوقف لا زكاة عليه، لأنه ليس له مالك معين، إنما هو لله عز وجل أو لمصلحة الفقراء أو لمصلحة طلاب العلم أو لمصلحة المساكين. نعم. من نخل أو أرض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد. نعم. لعدم تعين المالك، مو معين حتى يطالب بإخراج الزكاة. ليش يكون معين؟ لأنه هاي تجب فيها النية، دفع الزكاة لابد من نية، من ينوي؟ ما في مالك معين حتى يدفع ويكلف بالنية. نعم. وتجب في موقوف على معين واحد. أما إذا كان موقوفا على زيد من الناس، ما هو على جهة أو جماعة، زيد عليه رجل يكون عالم أو كذا، موقوف عليه أرض والأرض فيها حاصل يعني تخرج كل سنة، هذا الموقوف عليه معين فيخرج زكاة هذا الزرع، وطبعا هو يكلف بإخراجها. نعم. أو جماعة معينة كأولاد زيد، جماعة محصورين 3 4 أشخاص أولاد زيد من الناس معروفين. نعم. ذكره في المجموع. صحيح. وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته كالمعين. من هم من أفتى؟ أن إمام المسجد قبل الناس توقف على إمام مسجد أو على مدرسة حتى لا تكون معلقة بعطايا الوالي أو الحاكم، فيكون للإمام وقتها حرية يتكلم على كيفه. لكن فيما بعد سيطروا على أموال الأوقاف، الحكومة سيطرت الحكومات على أموال الأوقاف من شان إذا ما عجبهم عالم أو تكلم ضد الدولة يفصلوه ما يعطوا راتب، هذا المقصود. أما قبل كان العالم له حرية يتكلم ولا يخشى، ولأن معاشه مو على الدولة، معاشه من أوقاف المسلمين، وأوقاف ليست تحت تصرف الدولة، كل وقف له ناظر معين، وأحيانا يعني يكون نفسه هذا الإمام أو المدرس أو شيء هو يعني القائم على هذا الوقف، فلذلك تكون له الحرية أكثر. نعم. الآن شو كثير من بعض المشايخ يعني مرات ما يستطيعون يتكلم، قال قل يا أخي يفصلوني من الوظيفة وين أروح بعدين. طبعا هذا من سيئات هذا، يعني الأوقاف الأحسن واحد ما يعني إذا خاصة في البلاد اللي يعمها الظلم واحد ما يوقف، يعني ما يجعل الوقف تحت تصرف الأوقاف، إنما يكون هو ناظر عليه أو واحد من الناس أمين يكون ناظر على هذا الوقف ويدفع لما يصرف للمصرف الذي أوقفه صاحبه. نعم. قال شيخنا والأوجه خلافه، لأن المقصود بذلك الجهة دون شخص معين، يعني أنه يزكى، يعني هو قال بالأول إذا كان موقوف على إيش، وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس، يعني بس هو مو إمام معين، كل من يصير إمام في هذا المسجد، كل من يدرس في هذه المدرسة مو معين، إيه أفتى في إيش، أفتى بأنه يلزمه زكاته المعين. هذا أفتى مين؟ ابن حجر أفتى بذلك، أنه يلزمه أي إمام يصير هالمسجد أو مدرس في هذه المدرسة يلزمه زكاته. بعدين قال شيخنا والأوجه خلافه، أول من قال القائل؟ قال بعضهم. بعضهم، إذن الثاني قول ابن حجر، ابن حجر قال لا ما عليه زكاة. ليش؟ لأنه مو معين الإمام، مو زيد من الناس، كل من يصير إمام ممكن يصير في السنة إمامين ثلاث يتغيرون، فلا يكلف أحد منهم دفع زكاته، هذا اللي اختاره ابن حجر. نعم. تنبيه، قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع، إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض. هذا لفت يعني من البلقيني، تقدم معنا أن الزكاة، أن الأرض الموقوفة على جهة عامة لا زكاة فيها، حتى اختار ابن حجر إذا كان إمام بس غير معين أو مدرس غير معين لا زكاة. لكن احنا نرجع إلى موضوع البذر، هو الأصل أن الزكاة تتبع البذر، من الباذر عليه الزكاة. الآن إذا واحد استأجر أرض من إنسان وبذرها هو المستأجر، الزكاة عليه، وصاحب الأرض ليس عليه زكاة، إنما يأخذ أجرته من الحاصل ولا زكاة عليه، لأن لم يبذر هو. فإذا كان البذر من صاحب الأرض فالزكاة على صاحب الأرض والأجير ليس عليه زكاة، وإذا كان البذر من اثنين أو أكثر فتوزع الزكاة عليهما أو عليهم بقدر حصصهم من البذر. هذا لابد أن نعرف هذا. ينبني على ذلك هنا الآن قول الجلال البلقيني، إذا كان هناك أرض موقوفة وكان البذر منين؟ هنا إن غلة الأرض المملوكة، غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين، أو الموقوفة على شخص معين، يعني إذا قلنا بوجوب الزكاة سواء كانت مملوكة أو على شخص أو حتى موقوفة على شخص معين، لأنه قلنا إذا كان موقوفة على زيد من الناس أو أولاد زيد تجب فيها الزكاة، ذكرنا هذا. إيه نعم. إن كان البذر من مال مالكها، فإن كان البذر من مال المالك أو الموقوف عليه، من الموقوف عليه هو الذي يبذرها، إيه نعم، فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض، فتجب عليه على المالك الزكاة فيما أخرجته الأرض أو الموقوف عليه، يزكي نعم، لأنه هو بذر الأرض. نعم. فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا، فإذا كان البذر ليس من المالك ولا من الموقوف عليه، بل شخص عامل في أرض بالأجرة، عامل كعامل المساقات، يعني يزرع الأرض ببعض ما يخرج منها، له مثل نصف الحاصل، وهو الأصل هذا ما يجوز، المساقات لا تصح إلا في النخل والتمر، أما على الحبوب الزروع الأخرى ما تصح على الأظهر من الأقوال، في القول القديم أجازها في كل الأشجار، لكن على كل حال الزروع لا تصح فيها المساقات. ولكن هناك قول بصحة المزارعة قياسا على المساقات، طبعا هو قول ضعيف في المذهب، على هذا القول إذا قلنا العامل يعني بذر الأرض وجوزنا هذه، وطبعا المالك يعني دفع الأرض وقال العامل ازرعها ولك نصف الحاصل، والبذر كان من العامل لا من المالك، إيه؟ هل يخاطب العامل بدفع زكاة هذه الأرض؟ إيه نعم. وجوزنا المخابرة فيه فتجب الزكاة على العامل. على العامل لأن البذر منه. قال وجوزنا المخابرة لأنه المعتمد أنه لا ما تصح. نعم. ولا شيء على صاحب الأرض. وصاحب الأرض يأخذ نصفه خالصا، لنفرض أنه مثلا أخرجت هذه الأرض 20 طن وكان العامل له نصف والمالك له نصف، مالك الأرض يأخذ النصف كله خالص كامل، ما يخصم العامل منه الزكاة، فالعامل هو الذي يدفع الزكاة لأن البذر منه. نعم. لأن الحاصل له أجرة أرضه. وإذا كان البذر بالعكس من المالك والعامل له نصف الحاصل فإن العامل أيضا ما يدفع شيء من الزكاة، يأخذ نصفه كاملا عكس المسألة، والمالك هو الذي يكلف بالزكاة. وحيث كان البذر من صاحب الأرض المالك يعني، وأعطي منه شيء للعامل وأعطى منه شيئا للعامل، إيه؟ لا شيء على العامل لأنه أجرة عمله. إيه نعم. انتهى. ليش ما ننتهي من الدرس أيضا؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. آخر رمق في يعني. في بس سطر ونص وبعدين زكاة ال. ما دام قريبة معلش. وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع ومؤنة الحصاد. يعني لو واحد استأجر أرض من صاحبها وقال أنا أدفع لك مثلا في الموسم فلوس ويزرعها هو على حسابه، طبعا الزكاة عليه على المستأجر. نعم. مع أجرتها على الزارع يدفع الأجرة للزارع ومع ذلك يخسر، يدفع الزكاة هو العامل المستأجر يعني. نعم. ومؤنة الحصاد والدياس. طيب على المالك. بالنسبة للحصادين راح يجيب ناس تحصد عمال وناس تدوس الأرض يعني تدوس الزرع يعني بمعنى أنه تدرسها يعني تنقل الحب، هذا كله بأجرة، هذا ما يخصم من الزكاة. يعني ماذا كانت أجرة الحصادين يشتغلون مثلا بالكيلو، مثلا لنا نحصد يعني لك هذا الزرع ب100 كيلو من الحنطة، والدارس أيضا مثلا يقول أنا أدرس لك هذا البيدر أو الحاصل ب100 كيلو من الحنطة، يجوز هذا أجرة يعني محددة. هذه المستأجر أو المالك حتى لو كانت الأرض يعني للمالك ما يخصم أجرة الحصادين وأجرة الدارسين وبعدين يدفع الزكاة من الباقي، لا يدفع الزكاة بعدين يعطي أجرة الحصادين، يدفع من الكل. صلى الله عليه وسلم.